لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنهم طلبوا من معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يصلي بهم، فقال: لا أدع الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لأصلي بكم، فإن شئتم انتظرتموني حتى أصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم آتي فأصلي لكم. فوافقوا على ذلك، فكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي لقومه. طبعا صلاته ستقع نافلة لأنه صلى الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يأخذه منكم، بمعنى لا صلاة في اليوم مرتين، يعني الفريضة لا تقع مرتين، هي تقع أول مرة. تمام؟ فإذا أنت صليت الفريضة فقد وقعت، قبلت منك وأجزأتك الصلاة، فإذا أردت أن تصلي مرة أخرى تقع نافلة لا تقع فريضة، لأن الفريضة تقبل مرة واحدة. فكان معاذ يصلي لهم نافلة وهم يصلون الفريضة لأنهم منتظرينه حتى يصلي، يعني يصلون خلفه، حتى جاء يوم فيبدو أن معاذا رضي الله عنه يعني كان إيمانه عالي، فافتتح بالبقرة، جاء يصلي لهم فافتتح بالبقرة. فكان بعض الناس من الشباب أول ما رآه افتتح بالبقرة فصلى، نوى قطع الصلاة خلفه وصلى لنفسه وانصرف. فقيل لمعاذ بعدما قضى صلاته: إن فلانا صلى وانصرف. فقال معاذ: إنه لمنافق. فبلغ ذلك الفتى وقول معاذ فيه، بلغه قول معاذ فيه، فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعير طول النهار بيشتغل على البعير وتعبان، يعني صلاة العشاء دي آخر الصلوات. فقال معاذ: كذا وكذا فيا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وقال: أقلت فيه كذا وكذا؟ قال: رسول الله، إنه يعني صلى لنفسه وانصرف. فقال عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ، هل صليت بالشمس وضحاها أو بالليل إذا يغشى؟ ورد في بعض طرق الحديث أن هذا الفتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سيعلم معاذ إذا التقى الجمعان أأنا منافق أم لا. فلما التقى الجمعان قتل هذا الفتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما ظنك؟ قتل الفتى، يعني هل هو منافق أم لا؟ وقد ورد في بعض طرق الحديث أن هذا الفتى سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. الدندنة الصوت غير المفهوم، فلان بدندن عملي إيه ويدندن مع نفسه كده، أنت لا تفهم ماذا يقول. يريد أن يقول له: إني أرى معاذا يطيل في دعائه وأراك تطيل في دعائك، ولا أفهم شيئا لا مما يقوله معاذ ولا مما تقوله أنت. هذه معنى لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها أدندن أنا ومعاذ. يعني الكلام الكتير أول اللي أنت تسمعه ده وأنت مش فاهم حاجة منه، هذا مختصره أنت قلته، مختصره أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ففي هذا الحديث كان معاذ رضي الله عنه يصلي نافلة وهم يصلون الفريضة خلفه، والعكس يجوز أن تصلي نافلة خلف مفترض، يعني رجل يصلي الفريضة يجوز أن تصلي خلفه نافلة. وفي هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف أنت يا أبا ذر إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: وماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم انصرف لشأنك، فإن رجعت بعدما يعني يقضي حاجته وجدتهم يصلونها فصل معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي. صل معهم في بعض سبحة أي نافلة ولا تقل إني صليت فلا أصلي. إبدا هذا دليل من صلى النافلة خلف المفترض، وحديث جابر دليل لمن صلى صلى الفريضة خلف النافلة. طبعا ستجد في بعض كتب الفقه أن هذا لا يجوز، بعض العلماء يفتون أنه لا يجوز هذا لاختلاف نية الإمام والمأموم، لكن في هذا الحديث وفي ذاك الحديث رد على من يقول بغير ذلك. والله أعلم.